الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسادس الذي يسمى شبها بين مناسب وطرد أشبها، معتبر إن فقد المناسب، أعلاه إن رتبت المراتب، هو قياس غلبة الأشباه، حكما ووصفا بعده يباهي، ما كان صوريا. وأما السابع فالدوران الاقتران الواقع للحكم ووصف إذا ما يوجد، يوجد والعكس وظنا يوجد. والثامن الطرد بأن يقارن، وصف لحكم فإذا ما قارن قوى وليس علة للناظر، يفيده أصلا ولا المناظر. قال رحمه الله: السادس الشبه، وهو المتردد بين المناسب والطرد. وهو المتردد بين المناسب والطرد، ويعلل به إن فقد المناسب. ومختلف في تعريفه، باقلاني عرفه بالتقسيم، قال له صار ثلاث: مناسب هو قياس، وطردي ولا يعلل به، والشبه بينهما. ومنهم من قال هو لا يناسب بالذات إجماع الوصف، لكنه مناسب بالتبع أو يستلزم المناسب، هو بنفسه ما هو مناسب أو يستلزم بالتبعية. وشهد له الشرع القريب بالاعتبار. الشرع القريب، وشهد له الشرع القريب. أيوة، ما معنى هذا؟ ما في مناسب إلا وشهد له الشرع بالاعتبار، لكن المعتبر الشهادة القريبة أن يوجد مثال على اعتباره. لأن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، هذه شهادة بعيدة عامة، لكن لا، مثاله قول بعضهم: الخلد ما يعل لا يصاد من جنسه السمك، ولا تضع عليه القناط، ولا يصح وضوء الطهارة به. العلة ما هي؟ قلة. يرمي القلة وصف طرد، المد من الماء يوضب والصاع يغتسل. قالوا صحيح، لكن سيد الشرع باعتبار القلة. أريد من الشارع أن لا يكلف العامة إلا بما يتوفر عند الجميع أو الأغلب، أما تكليفهم بما لا يوجد عندهم أو لا يوجد إلا النادر، هذا مخالف لقواعد الشرع. سنن. إذن هنا وجه المناسبة أنه مناسب لعدم الطهارة به، لعدم وجوده عند الكل، هذه مناسبة بالتبع. طيب، شهد له الشرع بالإحكام، ما إذا قل واشتدت الحاجة إليه عدل عن الطهارة به واستعمل في الحاجة وتيمم صحيح، هذه السابق القليل. قال: ويعلل به إن فقد المناسب، وأعلاه قياس غلبة الأشباه حكما ووصفا. غلبة الأشباه أن يدور الوصف بين أمرين، فرع بين أمرين، فيلحق بأكثرهما شبه. ابن الحادي وقع شارح الأب لأنه ما هو من الشبه، قال من المناسب بالذات، وهم قالوا من المناسب، وجه دخوله هو مناسب أيهما تخذه اعتبرت، لكن وجه دخوله أنك حين ترجح شبهه بالحرف تجعل فيه الدية، تجعل الطرد تجعل شبه بالمتاع طردي، وإن رجحت الشبه بالمتاع أنه يباع ويورث ويرهن ويتفاضل اعتبرت الشبه بالحرف طردي، هذا وجه دخول قياس غلبة الأشباه. قال: وأعلاه قياس غلبة الأشباه حكما ووصفا، ثم ما كان صوريا. وصفا وحكما ذهب ما مالك والشافعي، قالوا العبد من قتل عبد غيره لا يقتل به، ففي اختلفوا الشافعي ومالك، قالوا هو شبهه بالمتاع أنه يباع ويورث ويرهن، وشبهه في الصبة أنه يتفاضى عبيدك ما هم سواء. هذا كسول أخرق ولا كذاب، وهذا نصوح كسول مهيد. طيب، وأحمد وأبو حنيفة قالوا هو يشبه الحر تكاليف ففيه دية الحر. قال ثم ما كان صوريا، شبه الصوري علي، قال الخيل، قاس الخيل على الحمير في التحريم شبه في الخلقة صورة، خلقة الفرس على خلقة الحمير لأنها لا تسترجع ما أكلت كالدواب الأخرى. وكذلك حافر، قدمه حافر ما هو ظلفه له. قال السابع الدوران، وهو اقتران وصف مع حكم، إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى. سمى بالدوران فقط، وبالدوران الوجود والعدم، وبالطرد والعكس. ومعنى الطرد الملازمة في الثبوت، والعكس الملازمة في الانتفاء. ومثاله عصيرك الطازج جعلته في الثلاجة ليبقى سليما، فقطع عنه التيار فوجدت أسبد ورغوة، وإذا كان في غطاء طارت للضغط، عرف المصارى اشتد سموه اشتد، عرف المصارى خمرة، رفعت إطارة في الحول ونسيت وسويت عنه فوجدت ذلك ذلك عرف المصارى خلف. إذن التحريم دار مع هذه الشدة وجودا وعدما، والعلة هي الإسكار، لكن الشدة دليل على أنه صار مسكرا، وزوالها دليل على زوال السبب. قال وهو يفيد ظن العلية، عند الوصوليين يفيد ظن العلية، وعند المعتزلة يفيدها قطعا، وهو أقوى عندهم مسالك العلة، وعند الكثير ومنهم الآمد ومن الحاجب لا يفيد العلية إلا إذا كان مناسبا أو محتملا للمناسب. قال الثامن الطرد، بأن يقارن الوصف الحكم، بأن يقارن الوصف الحكم. لا لم يبدأ في القواعد يا أخي. لا تقرأ المسالك. قال بأن يقارن الوصف الحكم من غير اعتبار عدمه عند عدمه، فمع كونه مقارنا الأكثر على رده. ملازمة الحكم للوصف وجودا مع عدم الانتفاء بانتفائه. هي لا الوجود بس ولا فيه مناسبة. الجمهور قالوا لا يعتد به ولا يعتبر، لأن المقول عن الصحابة اعتبار المناسب وعدم اعتبار غيره. والشافعية قالوا إذا كان مضطردا في جميع الصور إلا صورة النزاع يعلل به. والحنفية من قال ولو من يسأل وحده هذا بعيد. كرخي قال يعتبر جدلا جدلا لا فتيا وعمل، بل لا يعتبر جدلا إلا ما يعتبر فتيا وعمل. مثاله يا شيخ، مثاله تعليل الماء الطهارة بالرقة واللطافة، هذا خاص به بالرقة واللطافة، كلما وجد تطهير به، صح ولا لا؟ لكن لا ينتفي بانتفائه، لأن التيمم لا طهر به. قال فمع كونه مقارنا الأكثر على رده، فليس علة للناظر ولا للمناظر. أيوة. قال كذاك تنقيح المناط التاسع، بأن يدل ظاهر متابع لما به قد عللوا فيحذف خصوصه وبالعموم يكتفى، أو يحذف البعض من الأوصاف وبالذي يبقى نياط كافي، وما بتحقيق المناط يعرف أن تثبت العلة فيها يوصف فيها فيما يوصف بالوصف من آحاده، كما إذا حقق سرقة لنبش أخذ. قال التاسع تنقيح المناط، المناط في اللغة التحليل، ومنه قول أبي سماء يحب بلاد الله ما بين منعه إلي والسلمان، يصوب صحابها بلاد بها نيطت علي ثمائمي، وأول أرض المسج دي ترابها علقت عليه خرق. مناط التعليق وتحقيق هو قال تنقيح المناخ والتنقيح في اللغة التهذيب والتقليد كلام منقح ما في حد. والمراد به هنا حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليم ويتعين الباقي إليه ويمثلونه بحديث الأعرابي الذي قال هلكت وهلكت قال ماذا عملت قال وقعت على ذي في نهار رمضان. أوصافه كونه عربي كذلك الحضري كونها زوجته كذلك الأجنبية قد يكون في حكم آخر في رمضان هذا في رمضان يضرب صدره وأنت وشعره لو جانا مصلح ديابه هذا كذلك هذه كل أوصاف فردية. عند الشافعي وأحمد قالوا إلا الجماع وعند أبي حنيفة ومالك حققوه بالزيادة وافقوه في النقص وزادهم الزيادة قالوا إلا ما هي الجماع إلا انتهاك حرمة رمضان عام من الجماع أحيانا يكون بالأكل عمدا والشرب عمدا والجماع عمدا كل ذي الكفارة هذا يسمى تنقيح المناط ومفهوم الموافقة هنا والحاق بنفس الفارق والقياس معنى الأصل والقياس ذلك كلها في هذا الزيادة هي عبارة عن مفهوم الوافقة. إيش الفرق الصوم عن الثلاث فانتهى شيء واحد منهم قال بأن يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد حذف الخصوص بالجماع وقالوا إلا انتهاك حرمة رمضان ويناط بالأعم أي؟ أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي هو اللي حذف النقص. أما تحقيق المناط فهو إثبات العلة تحقيق العلة باللفظ كما هي في الفرع كذلك فهو إثبات العلة في أحد صورها كتحقيق النباش سارق كل سرقة أخذ مال الغير حفية من حرف ميله يقولون النباش سارق أخذ مال وهو الكفر من حرف ميله هو القبر كفر حرف القبر خفية هو ما يأخذ علم ينتهيين يبقى من حاله ما حد ينبش. قال وتخريج المناط سبق بيانه. تخريج المناط سبق بيانه. سبق بيانه. من لا تلا من أصل ولا بيج. ما إحنا الله. هو المناسب. شكرا. أنت بالحاجة.